تفسير الآية 120 من سورة البقرة يقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أي هذا تحذير شديد للمسلمين لينتبهوا عند التعامل مع غير المسلمين ودعوتهم لله وللإسلام كاليهود والنصارى ومن يتشبه بهم، أن منهم الذين يصرون تمام الإصرار على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والمراوغة لدرجة أنهم ليسوا فقط لن يرضوا عنك أيها المسلم بألا يسلموا، بل لن يرضوا ويرتاحوا أبدا إلى نهاية حياتهم حتى تترك إسلامك، ويجتهدون في محاولات إبعادك عنه بكل وسيلة ممكنة، وأن تسير معهم فيما يخالف الإسلام من شرور ومفاسد وأضرار، وأن تتبع ملتهم أي دينهم وطريقتهم وسلوكياتهم رغم مخالفاتهم هم لأصولها والتي هي الإسلام بما وضعوه فيها من تحريفات وتخريفات، واتبعوها لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإن فعلت ذلك رضوا عنك أي قبلوك بينهم، وقد ينفعوك بنفع ما حيث قد أصبحت واحدا منهم. إن المشكلة إذن ليست في الأدلة المقنعة لهم على صدق القرآن العظيم ووجودها أو قوتها أو ضعفها، وإنما في عقولهم وفي عنادهم واستكبارهم وتكذيبهم من أجل أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم إن إرشاد الله في دينه الإسلام هو حتما بكل تأكيد بلا أي شك الإرشاد الحقيقي الذي ليس بعده أي إرشاد أكمل وأعظم وأفضل وأصوب وأصلح منه، حيث يرشد لكل ما يصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة في الدنيا والآخرة، وكل من يعمل بأخلاقه كلها سيحقق قطعا ذلك، وليس ما يدعيه أمثال هؤلاء المكذبين من تعاليم مكذوبة محرفة مخالفة لهدى الله تعالى يسترشدون بها هي الهدى بل هي الهوى المؤكد أي الشر والفساد والضرر والتعاسة. قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي وإذا سرت خلف وأطعت يا أيها المسلم شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بعد الذي وصلك من العلم وهو الإسلام بما فيه من أخلاقيات وتشريعات وأنظمة، فإن النتيجة الحتمية لذلك بكل تأكيد أنه لن يكون لك من جهة الله أي ولي يلي أمورك أي يديرها لك على أكمل وأسعد وجه في دنياك وأخراك، وإن اتخذت غيره وليا فلك تمام التعاسة فيهما، ولن يكون لك أي نصير ينصرك ويعزك ويرفعك إذا ابتعدت عنه ولجأت لغيره، ستنهزم في الدنيا وإذا نزل بك عقاب ما فيها ثم في الآخرة لن تجد لك من الله أي من عذابه